الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اختفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحباب، قد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الأحباب الذي بين أيدينا اليوم والحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتمل على أهم ركائز الإسلام وهي شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا حديث عظيم اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام تضمنت هذه الركائز الثلاثة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا الحديث أيها الأحباب قد روي من وجوه أخرى تزيده بيانا ووضوحا، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا لفظ للحديث جاء من طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح البخاري. وروى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك قد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا طريق آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لاحظوا كيف أن هذا الحديث قد جاء بروايات مختلفة ومن طرق مختلفة تزيد هذا الحديث وضوحا وظهورا وبيانا. أمرت أن أقاتل الناس، من هو الآمر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. أمرت الآمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمرت، فمن الآمر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو أمرت بكذا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، فالآمر له هو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، ماذا يعني بالناس؟ هل هم عموم الناس؟ لا، ولكن مراد بهم صنف من الناس، يعني المشركين منهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى ينطقوها بألسنتهم، تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة أي يؤدونها على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي يؤدونها إلى مستحقيها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإذا فعلوا ذلك أي إذا هم نطقوا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم أي منعوا، فلا يحل دم المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. في استثناء، الأصل أن دم المسلم حرام، لا يجوز سفكه ولا يجوز التعدي عليه، فحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، إلا بحق الإسلام، أي أنه لا يجوز التعدي على المسلم بسفك دمه إلا إذا اقترف ما يبيح دمه، هذا معنى إلا بحق الإسلام. وإن كان في المؤمن الأصل فيه حرمة دمه، ولكن إذا اقترف ما يباح به دمه أباح الشارع دمه. ما هي هذه الأمور؟ منها أن يرتد عن دينه، أو أن يقتل نفسا بغير نفس، يقتل مؤمن متعمدا، أو الثيب الزاني، الثيب الزاني وهو المحصن إذا زنى فحده الرجم حتى الموت. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه فعل ما يبيح دمه. لا يحل دم امرئ مسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إحدى ثلاث أمور: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، يعني من قاتل نفسا بغير نفس متعمدا، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا الذي يطبق ذلك ليس عموم الناس، ولكن هو ولي الأمر إلا كانت فوضى. الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ما معنى هذا؟ وحسابهم على الله تعالى بمعنى أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة هذا مسلم لا يباح دمه إلا إذا اقترف ما يباح دمه. فيعامل هذه المعاملة حتى وإن كانت بالظاهر، لأننا لا ندري الخفايا وما تكنه القلوب وما تضمره الصدور، ربما قال ذلك نفاقا أو خوفا من السيف أو ما شبه ذلك، لكن نحن لسنا مطالبين بأن نفتش وننقب عما بداخله. إذا قالها لا بالظاهر، قال لا إله إلا الله وأتى بهذه الأمور التي ذكر الحديث، فهو مسلم لا يجوز التعدي عليه ولا يباح دمه. إذا قال وحسابه على الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه، يعني هو الذي يعلم ما يخفيه قلبه. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قد عصم دمه. تعرفون قصة ذاك الصحابي الجليل أسامة بن زيد لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مهمة، هو أحد الأنصار، فعدوا على رجل من جهينة، فذلك الأنصار امتنع عن قتله، لكن أسامة بن زيد قتله وطعنه بحربة في يده بعد أن قال لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال قتلته بعد أن قالها؟ قال قالها خوف السيف، خشية السيف، لم يقلها في تحليله هو، قال قالها خوف السيف، إنه لما أشار عليه السيف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال هل لا شققت على قلبي؟ شقيت على قلبي حتى عرفت باللي قالها فعلا إيمانا وتصديقا، أم قالها خوف السيف والقتل؟ الذي يعلم ذلك على الحقيقة هو الله عز وجل. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. أيها الأحباب، ونحن نتحدث عن هذا الحديث يجدر بنا أن نذكر تلك القصة التي وقعت بين الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والقصة في الصحيحين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف بعده أبو بكر، كفر من كفر من العرب ومنعوا زكاة أموالهم، فعزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال تقاتل الناس أو كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه إلا بحقه وحسابه على الله. كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ عفوا أبو بكر، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عن منعه. العقال هو الحبل، وفي بعض ألفاظ الحديث عناقا، وعناق يعني هو أنثى المعز قبل أن تبلغ السنة الأولى سمى عناقا، ومنهم من رجح هذه الرواية يريد عناقا. والله لو منعوني عناقا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عندها فرأيت أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق. إذن هذه مناظرة وقعت بين الصديق رضي الله تعالى عنه وبين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، لما مات النبي عليه السلام وارتد من ارتد من العرب ومنعوا زكاة أموالهم، إذن فعزم أبو بكر على قتالهم، لكن اعترضه عمر رضي الله تعالى عنه مستشهدا بهذا الحديث، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كما ذكر ابن حجر في كتابه الفتح البعض رد هذا الحديث، قال أنه لا يصح، البعض رد هذا الحديث. ما حجتهم؟ قالوا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن لو كان يعرف هذا الحديث لكان قد نازع والده في معارضته لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان نازعه في هذا الأمر وذكر له الحديث. ولو كان هذا الحديث معروفا إذا ما كان الصديق رضي الله تعالى عنه يقر عمر رضي الله تعالى عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وكان استشهد بهذا الحديث هذا عبد الله بن عمر، وما جنح ولجأ إلى القياس اللي هو أمرت لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني هذا قياس لجأ إليه الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن يجاب عن ذلك كما يقرر ذلك ابن حجر الحنبلي رحمه الله تعالى، عفوا ابن حجر في الفتح، ابن حجر العسقلاني في الفتح، يجاب عن هذا فيقال بأنه لا يلزم من عدم ذكر هذا الحديث أن ابن عمر كان حاضر، ممكن ما كانش حاضر، ممكن ما كانش حاضر هذه المناظرة، وممكن يعني أنه أطلعهم بهذا الحديث فيما بعد. أضف إلى ذلك فإن الصديق رضي الله تعالى عنه لم يستشهد فقط بالقياس، بل قد استشهد بقول النبي عليه السلام إلا بحقها أو بحق الإسلام، والزكاة هي حق الإسلام، هي حق الإسلام. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة خلال هذه المناظرة، قال وهذا فيه دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويعلمها أحدهم، وفيه دليل كذلك أنه لا اجتهاد مع النص، أن لا يجنح إلى القياس ولا اجتهاد مع ثبوت النص، ولذلك يقول الفقهاء لا اجتهاد مع النص، طبعا إذا كان النص ثابتا وكان صريحا في دلالته، قاطعا في دلالته. هذا بالنسبة إلى ما يمكن قوله في بيان هذا الحديث. إذا أعيد على ما سمعكم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. صلى الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.